بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم ما أقسام نواقض الإيمان؟ لماذا تعد الأمم المتحدة من الطواغيت؟ ما أقسام ديار الكفر؟ وبماذا تصير الدار داركم؟ متى يعصم دم الكافر؟ وبماذا ينتقض عهد المعاهد؟ وما حكم الكافر إذا نقض عهده؟ هل يقاد بالقصاص من الواحد؟ ومتى يسقط القصاص؟ ما الفرق بين الفئة المحاربة والفئة الباغية؟ ومن هي الطائفة الممتنعة؟ وكيف يكون الامتناع؟ وما حكم الطائفة الممتنعة؟ دروس في التوحيد والقتال للشيخ المجاهد حارث بن غازي النظاري. الدرس الأول: كلمة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحديث إن شاء الله عن موضوع التوحيد والقتال، بعض المواضيع في التوحيد وبعض المواضيع في القتال. والذي سنتحدث فيه في هذه الدروس في التوحيد والقتال، في التوحيد سنتحدث عن لا إله إلا الله، عن شروطها وأركانها ومعناها ونواقضها، وسنتكلم في موضوع القتال عمن يجوز قتله ومن يحرم قتله ومن يجب قتله سواء من المسلمين أو من الكفار. هذا مجمل الحديث في هذه الدروس. ولتنضبط الكلام بشكل جيد، فضلت أن أبدأ الحديث في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أمرت أن أقاتل الناس. الحديث أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث أخرجه مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة، الحديث السابق برواية جابر رضي الله عنه، الحديث هذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث صحيح في صحيح مسلم، وهو حديث متواتر كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: حديث صحيح متواتر عن أبي هريرة وغيره من طرق شتى بألفاظ متقاربة. طيب، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بهذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين: قسم قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقسم لم يقولوا لا إله إلا الله فلم يعصموا دماءهم ولا أموالهم، فصاروا على صنفين: مؤمن وكافر. المسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا في حالات، والكافر مباح الدم والمال والعرض إلا في حالات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا أمر بقتال جميع الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث يفهم في مع مجمل الأحاديث والآيات والأحكام في كيفية التعامل مع الدماء والأموال. الأصل هو كلمة التوحيد، فإذا جاء بها الإنسان جاء بلا إله إلا الله، فرقت الناس قسم معصوم الدم، وليس معنى أنه مسلم أنه لا يقتل، بل في حالات كما جاء في الشرع معروف حالة معروفة معلومة أنه يقتل فيها ولو كان مسلما، كما سيأتي مثال الحد القتل وثيب الزاني وغيره. والكافر مباح الدم إلا في حالات كأن يكون ذمي أو مستأمن أو معاهد، أو كما سيأتي الحديث عنه. لكن ابتداء موضوع الحياة كلها على عصمة الدم وعدم عصمتها قائم على لا إله إلا الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه وماله. هل مجرد النطق بلا إله إلا الله مجرد النطق بها هل هو عاصم للدم أو ليس بعاصم للدم؟ هذا الموضوع لابد الحديث فيه ابتداء أن نتكلم عن معنى لا إله إلا الله وعن شروطها وأركانها ونواقضها. معلوم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود، نفي الآلهة جميعا إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أمور معروفة مشهورة حفظناها منذ الصغار. طيب لا إله إلا الله لها شروط حتى ينجو صاحبها عند الله تبارك وتعالى، أو نقول لا إله إلا الله لها شروط ليعصم بها الدم والمال في الدنيا وللنجاة من الخلود في النار يوم القيامة. إذن يمكن أن نقسم شروط لا إله إلا الله إلى قسمين، شروط كلمة التوحيد إلى قسمين. شروط لعصمة الدم في الدنيا، يعني بمجرد أن يأتي بهذه الشروط فدمه وماله حرام، معصوم الدم والمال والعرض إذا جاء بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ شرطان اثنين. الشرط الأول التلفظ والإقرار بلا إله إلا الله، أن ينطقها، أن يقول لا إله إلا الله. طبعا هذا لغير العاجز مثل الأبكم مثلا، فيشترط أن يقول لا إله إلا الله، لابد من التلفظ بها، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث أخرجه مسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد أن يقول لا إله إلا الله يشترط ألا يأتي بناقض من نواقض التوحيد، ألا يقترف ناقضا من نواقض التوحيد. فمن جاء بكلمة التوحيد ثم عمل ناقضا من نواقض الإيمان فقد حبط عمله وخرج من الإيمان وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ جاء بكلمة التوحيد نعم، لكنه نقضها بناقض من نواقض التوحيد المعروفة. قال ربي تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. توعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك. إذن حتى يعصم الإنسان دمه وماله في الدنيا يقول لا إله إلا الله. قد يكون منافق ليس عنده يقين أو في قلبه شك أو في قلبه بغض، أو يكون منافق، لكن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ولم يظهر منه ناقض من نواقض التوحيد فهو في حكم الدنيا مسلم تجري عليه أحكام الإسلام فيعصم الدم والمال، وإن كان في الحقيقة عند الله تبارك وتعالى منافقا. لكن إذا أظهر لنا هذا النفاق من الشك أو الريبة أو الاستهزاء أو أي أمر من هذه الأمور النواقض للتوحيد لم تنفعه لا إله إلا الله لأنه نقضها وصار بعدها مرتدا. إذن الشروط التي تشترط في الإنسان حتى يعصم دمه إذا قال لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله وأن يجتنب نواقض التوحيد. هذه الشروط، هذا القسم الأول من شروط كلمة التوحيد حتى تعصم الدم والمال في الدنيا. أما للنجاة من الخلود في النار يوم القيامة، لأن الإنسان إذا جاء بلا إله إلا الله وجاء بشروطها وحققها فهو من المسلمين، حتى وإن اقترف بعض الآثام واستحق عليها العقاب في النار وعوقب في النار فإن مآله في الآخرة إلى الجنة، لكنه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأن لديه أصل التوحيد، فإذا جاء بأصل التوحيد وإن كان صاحب آثام وخطايا وعاقبه الله تبارك وتعالى في النار فإن مآله في الأخير إلى الجنة كما هو معلوم. ما هذه الشروط التي لابد من تحققها في العبد حتى ينجو من الخلود في النار؟ لاحظ أننا قلنا ينجو من الخلود في النار ولم نقل ينجو من دخول النار، لأن العبد قد يقول لا إله إلا الله ويتحقق بشروطها ويأتي بأصل الإيمان ولكن لديه من الآثام والمعاصي ما تودي به إلى الجحيم والعياذ بالله. لكن الحديث هنا عن النجاة من الخلود في النار. هذه شروط، عدة شروط تختلف باختلاف العلماء أو باجتهاداتهم، بعضهم يدمج شرطين في شرط واحد، بعضهم يجعل الشرط الواحد شرطين وما إلى ذلك. هي معلومة مشهورة. الشرط الأول وهو العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله ويفهم معنى، يفهم ما معنى لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني إذا جاء إنسان أعجمي اللسان لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية أو لا يفهم اللغة العربية، وجاءه أحد المسلمين وقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله وهو لم يفهم معناها أصلا، هل هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه قال كلاما لا يعرف معناه، لا يدرك ما معنى لا إله إلا الله. فلا بد من معرفة لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، أن يعرف أن هذا دخول في الإسلام، وأنه نفي لجميع الآلهة الباطلة، وأن العبادة لله وحده لا شريك له. هذا الشرط الأول وهو العلم. الشرط الثاني وهو اليقين، اليقين المنافي للشك. اليقين هذا في القلب لا نطلع عليه، لذلك ليس من الشروط عصمة الدم أن يكون عنده يقين، لا، هذه شروط في الآخرة. فالشرط الثاني هو اليقين، أن يكون الإنسان مستيقنا بها غير شاك فيها، لأن الشاك الذي يشك في دين الله، يشك في الله تبارك وتعالى، يشك في كلمة التوحيد ليس بمسلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني لم يشكوا، هؤلاء هم المؤمنون آمنوا بالله، وهذه حقيقة التصديق والإيمان، ألا يكون معه شك. هذا الشرط الثاني، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول لكلمة التوحيد، القبول لما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة سواه. الشرط الرابع الانقياد. إذن الثالث القبول والرابع الانقياد، أن ينقاد لما دلت عليه كلمة التوحيد. قال ربي تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن قبول وانقياد. الفرق بين القبول والانقياد، القبول قبول القلب، عمل بالقلب، أنه يقبله في قلبه، يستسلم له في قلبه، والانقياد هو عمل في الظاهر، أن ينقاد في الظاهر، أن يطيع، أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فالقبول للقلب والانقياد للجوارح. الشرط الخامس الصدق، أن يقول هذه الكلمة صادقا لا كاذبا أو منافقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الحديث أخرجه مسلم. صدقا من قلبه يعني أن يكون صادقا. السادس الإخلاص، ألا يكون رياء، أو قالها رياء للناس، أو خوفا من القتل. إذا قال لا إله إلا الله خوفا من قتل عصم دمه، لكنه لا ينجو عند الله تبارك وتعالى. فإذا قال لا إله إلا الله لا يريد بها ثواب الله ولا الدار الآخرة، إنما يريد فقط أن يعصم دمه حتى لا يقتل، فهو سيعصم الدم، لن يقتل بعد أن قالها بسبب كفره، لا، لن يقتل، فيعصم الدم، ولكن لن ينجو عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه غير مخلص فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط السابع وهو المحبة المنافية لضدها، البغض والكراهية، والمحبة لأهلها. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه تقريبا مجمل الشروط السبعة، بعضهم زاد، بعضهم دمج شرطين في شرط. القصد هذه الشروط السبعة حتى ينجو الإنسان عند الله تبارك وتعالى من الخلود في النار، لكن الذي يعصم به دمه أمر الاثنين فقط، الأمر الأول وهو أن يقول لا إله إلا الله، الأمر الثاني أن لا يقترف ناقض من نواقض التوحيد. لا إله إلا الله، عرفنا شروطها؟ نعم عرفنا، الحمد لله. أركان لا إله إلا الله، هل لها أركان؟ ماذا تعني لا إله إلا الله؟ أركان لا إله الله ركنان اثنان فقط: النفي، لا إله ينفي، إسقاط جميع الآلهة، إلغاء جميع الآلهة، عدم الاعتراف بأي آلهة، لا إله، والإثبات إلا الله، فإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. وهذا هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن أركان التوحيد، أركان كلمة التوحيد ركنان: الركن الأول الكفر بالطاغوت، والركن الثاني الإيمان بالله. قبل الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. قد نعرف الإيمان بالله تبارك وتعالى وكيف نؤمن بالله تبارك وتعالى، لكن حتى يتحقق الإيمان ما هو الطاغوت وكيف أكفر به؟ أريد أن أعرف ما هو الطاغوت. نعم عرفنا الله تبارك وتعالى وعرفنا كيف نؤمن به وأركان الإيمان، لكن لابد قبل الإيمان بالله تبارك وتعالى من الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب السؤال، ما هو الطاغوت وكيف أكفر بالطاغوت؟ الطاغوت في اللغة من الطغيان، مجاوزة الحد، تجاوز الشيء حده طغى، يسمى طغى وطغيان ومشتقاته، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح يعني اتفاق العلماء، ما هو الطاغوت؟ ما هو الطاغوت الذي نهى الله تبارك وتعالى عن عبادته؟ ما هو الطاغوت الذي أمر الله تبارك وتعالى أن نكفر به؟ اصطلاحات كثيرة للعلماء حول معنى هذا الطاغوت، لكن والله أعلم أشمل تعريف هو تعريف ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تجاوز الإنسان حد العبودية في معبود أو متبوع أو مطاع، فذلك المعبود أو المتبوع أو المطاع طاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: فطاغوت كل قوم، الآن يشرح واقع هذا الأمر، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أي شيء يتحاكم إليه الناس غير الله ورسوله فهو طاغوت، سواء كان بشرا أو قانونا أو عرفا أو ما إلى ذلك، يتحاكم إليه غير الله ورسوله هذا طاغوت. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعة ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هذا الطاغوت. طيب هذا إجمال معنى الطاغوت، لكن هل الطاغوت صنف واحد؟ يعني الشيطان طاغوت والأصنام طاغوت، ما هي أصناف الطواغيت التي تعبد من دون الله أو تتبع فيما يخالف توحيد الله تبارك وتعالى، أو تطاع فيما يخالف الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ مجموعة من الأشياء. من هذه الأصناف أصناف كثيرة، يكتفي بذكر أربعة فقط. الصنف الأول أو الأول من هذه الطواغيت هو الشيطان، الشيطان الرجيم أعوذ بالله منه. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. شيطان يعبد من دون الله، إذن الشيطان طاغوت. الصنف الثاني من الطواغيت التي تعبد من دون الله: الحاكم المبدل لشرع الله، حاكم يأتي إلى الشريعة ويغير فيها يبدلها، هذا ماذا؟ طاغوت. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا الصنف الثاني، وهو الحاكم المبدل للشريعة، مبدل للدين، هذا طاغوت. الصنف الثالث من الطواغيت في هذا العصر في هذا الزمن: المجالس النيابية، مجلس النواب، مجالس البرلمانية، هذه طاغوت. لماذا طاغوت؟ لأن مجلس النواب مجلس تشريعي تناط به مهمة سن القوانين والتشريع مع الله تبارك وتعالى، فمهمة البرلمان هي أن يشرع للناس، لذلك اسمه المجلس التشريعي. هناك مجلس شورى، لا نتحدث عن مجلس الشورى في الدول، لا، نتحدث عن المجلس التشريعي الذي يشرع القوانين ويقرها للناس. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الثالث وهو المجلس البرلمانية، البرلمان، مجلس النواب، هذا من الطواغيت. لماذا؟ لأنه يشرع للناس، مهمته التشريع. الرابع من الطواغيت الموجودة اليوم التي يجب الكفران بها والإيمان بالله تبارك وتعالى: الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة طاغوت. لماذا؟ لأن مواثيق الأمم المتحدة إلزام بالكفر وتعاهد عليه، إلزام بالكفر وتعاهد على الكفر. ومن إلزام مواثيق الأمم المتحدة بالكفر إلزامها لأعضائها التحاكم إلى محكمة العدل الدولية، أي التحاكم إلى الطاغوت، كما في مواثيق الأمم المتحدة المادة 93: يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. والمادة 94 يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها. فهذا تحاكم إلى الطاغوت. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالتحاكم إلى الطاغوت نقيض الكفران به، يعني إيمان به، وعدم التحاكم إليه هو كفران بالطاغوت. هذه أربعة من الطواغيت أو رؤساء الطواغيت، منها ما هو منها ما هو معاصر. طيب هذه الطواغيت كيف أكفر بها؟ كيف نكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما أن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح كذلك الكفر بالطاغوت لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. الكفر بالطاغوت بالقلب، كيف أكفر بالطاغوت بقلبي؟ اعتقاد بطلان الطاغوت وبطلان عبادته والعداوة والبغضاء له، يعتقد بطلانه ويبغضه، هذا يعني كفر بالطاغوت بالقلب. الكفر بالطاغوت بالقول، أن يكون بإظهار كفره وتكفيره باللسان وإظهار البراءة منه ومن دينه وأتباعه وبيان ما هم عليه من الكفر. هذه مجمل هذه الأمور، منها ما هو من أصل الإيمان ومنها ما هو من الإيمان الواجب. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بدا بينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا الكفر بالقول. الكفر بالطاغوت بالجوارح، وذلك يكون باعتزاله واجتنابه وجهاده وجهاد أتباعه وجنوده، وهذا من أصل الإيمان ومن الإيمان الواجب. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن الكفر بالطاغوت بالجوارح اجتنابها وجهادها، لكن هل جهاد الكفار، يعني إذا إنسان لم يجهد الكفار معنى أنه ليس لا يكفر بالطاغوت؟ لا، الجهاد أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب، يعني على حسب الأحكام الشرعية، لكن الأصل في الطاغوت هو اجتنابه وجهاده عند القدرة وعند الوجوب. هذه الطواغيت التي ذكرت هي من رؤوس الطواغيت في هذا اليوم، وعلى هذا فالكفر بالطواغيت اليوم من حكام ودساتير وأنظمة يكون باعتقاد بطلانها وبغضها وإعلان العداوة لها ومجاهدتها بالنفس والمال بحسب القدرة. هذا الركن الأول من أركان لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت. الثاني هو الركن الثاني، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله تبارك وتعالى يقسمه العلماء تقسيما اصطلاحيا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا، يعني يسمونه الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، أو يقولون توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم زاد الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، صارت أربعة، أو يختصرها إلى اثنين يقول توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. لكن سنكون على هذا التقسيم الثلاثي: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما المقصود بتوحيد الربوبية؟ أن الله رب، رب يعني ربي. توحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، المالك له، المدبر له. توحيد الربوبية معناه إفراد الله تبارك وتعالى بما هو له من الخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله. فتوحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله، في الخلق والملك والتدبير، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وأنه مالكه وأنه المتصرف فيه تبارك وتعالى، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، أنه هو الذي يخلق، هو الذي يملك، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، فلا تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى، يعني لا نتجه بالعبادة إلا لله تبارك وتعالى، فنوحده بأفعالنا نحن، يعني لا نصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى. وما هي العبادة؟ طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسوله، هذا هو. فتحقيق التوحيد أن يعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته أحد من خلقه، سواء في الأقوال أو الأفعال. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الثالث من أركان التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله أنه هو الخالق والمالك وغير ذلك. الثاني توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالنا، أننا لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا نتوكل إلا عليه، لا نسجد إلا له، لا نتقرب إلا إليه تبارك وتعالى فيما هو له. الأمر الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد الأسماء والصفات أن نؤمن أن لله تبارك وتعالى أسماء وصفات تليق به تبارك وتعالى من دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال ربي تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال ربي تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أركان لا إله إلا الله: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. الأمر الأخير وهي نواقض التوحيد، نواقض كلمة لا إله إلا الله. إذا جاء الإنسان بلا إله إلا الله وأتى بأركانها وبشروطها، بقي عليه أمره هو أن يجتنب نواقضها، لأنه إذا جاء بشيء ينقض التوحيد انتقل من الإسلام إلى الكفر وارتد عن الإسلام. نواقض التوحيد كثيرة، لكن ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نواقض كلمة التوحيد القلبية، والثاني نواقض كلمة التوحيد القولية، والثالث نواقض كلمة التوحيد العملية. لأن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، وكذلك نواقض التوحيد ممكن أن تكون بالقلب، ممكن أن تكون باللسان، ممكن أن تكون بالجوارح. نواقض التوحيد التي بالقلب ما هي؟ كثيرة، منها الجحود والتكذيب. كذب بقلبه دون أن يتكلم بلسانه، لكن اعتقد أو كذب بقلبه، جحد أو كذب بقلبه، هذا غير مسلم. فالجحود والتكذيب القلبي هذا مخرج من الإسلام، حتى ولو كان يقول لا إله إلا الله، لكننا لا نستطيع أن نؤاخذه بهذا الأمر لأنه في صدره، ما نستطيع أن نشق عن صدره. لكن لو أفصح به علس بلسانه أو فعل بجوارحه كفرا حكم عليه بكفر. لكن ما دام أن نواقض التوحيد قائمة بقلبه فهذا منافق، لا نستطيع أن نحكم عليه، لا نحكم عليه بالكفر ما لم نطلع على باطنه، لا نحكم عليه بالكفر. ولكن منافق حكمه في الدنيا أنه معصوم الدم، وفي الآخرة ليس من المؤمنين. الأمر الثاني من نواقض التوحيد القلبية استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، شيء معلوم أنه محرم ثم يستبيحه الإنسان، هذا من نواقض التوحيد بإجماع العلماء. هذه مسألة إجماعية، إن شيء محرم مثل الخمر أو أي شيء من المحرمات ثم يعتقد أنه حلال، اعتقد أنه حلال، هذا خرج من الإسلام لأنه عارض الله تبارك وتعالى في التحرير والتحريم. الأمر الثالث من نواقض التوحيد القلبية بالقلب دون الكلام، وهو الشرك في الربوبية، أن يعتقد أن المتصرف في الكون غير الله تبارك وتعالى، كما يعتقد جهال الصوفية في الأولياء أن بيدهم تصريف الأمور وتفريج الكروب، وكما يعتقد الشيعة الإمامية والإسماعيلية والفرق الباطنة وفي الفرق الباطنية أن للأئمة تصرف في ذرات الكون. هذا حتى لو لم يتكلم به بقلبه هو غير مسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الأمر الرابع الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يعني إنسان تبلغه الرسالة ثم يعرض عنها، لا يريد أن يتعلمها ولا يريد أن يعرفها. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان وأعرضوا عن الإسلام سماهم الله تبارك وتعالى كفار. قال ربي تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأمر الخامس البغض والكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكره الدين، يكره الطاعات، يكره الإيمان، إذا كره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب هنا كراهية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض التوحيد القلبية، ولكن هناك فرق بين أن يكره الإنسان العبادة أو أن يكره المشقة، يكره المشقة المصاحبة للعبادة. هناك عبادات فيها مشقة، فإذا كره هذه المشقة هل نقول بأنه كافر؟ لا، الكفر ما هو؟ وأن يكره الطاعة. هذه الأمور التي ذكرت في نواقض الإيمان القلبية لا نستطيع أن نستبيح بها دم شخص. لماذا؟ لأنها قلبية، لم يتكلم بها، هي في قلبه، ونحن لا نشق عن قلوب الناس ولا عن أفئدتهم. فما دام أنه لم يظهر شيء من هذا فهو في أحكام الدنيا معصوم الدم والمال والعرض، وحكمه في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى. وبلا شك من جاء بناقض من نواقض التوحيد القلبية فهو ليس بمسلم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهو من أصحاب الجحيم خالدا مخلدا فيها. النواقض الثانية نواقض الإيمان القولية باللسان، يعني نواقض قولية باللسان لا تعلق للقلب أو الجوارح بها، فقط باللسان، حتى لو كان قلبه مصدق وأعماله بالجوارح أعمال صالحة، لكنه قال كفرا من غير إكراه ولا تأويل فهو ليس بمسلم، جاء بناقض التوحيد. مثل ماذا؟ مثل السب أو الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله أو بدينه، حتى لو كان يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى وتعظيمه بقلبه ويصلي ويصوم ويفعل الطاعات، ولكنه يسب الله أو يستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه فليس من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هذه من نواقض التوحيد القولية السب والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه. الثانية الدعاء والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن دعا أو استغاث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فقد أشرك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من نواقض التوحيد القولية ادعاء النبوة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن نواقض التوحيد القولية إنكار معلوم من الدين بالضرورة باللسان. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هذه نواقض الإيمان القولية. نواقض الإيمان أو نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله العملية، وإن لم يتعلق بها القلب أو اللسان، يعني يكون القلب مصدق واللسان لم يقل ناقضا من نواقض التوحيد، لا، إنما الناقض كلمة التوحيد ناقض عملي صرف، منها صرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى بالبدنية، العبادة البدنية. فإذا صرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى البدنية كالصلاة أو الذبح وغيرها، صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وإن قال أنا قلبي مصدق بالله ولا أشرك به ويقول لا إله إلا الله، لكن صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني من نقض لا إله إلا الله العملية، نقض التوحيد العملية، التشريع مع الله تبارك وتعالى كما يحدث من البرلمانات أو غيرها. أي إنسان يشرع مع الله تبارك وتعالى فهذا قد خرج من الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من نواقض التوحيد كذلك العملية، نواقض الإيمان العملية، نواقض كلمة الإخلاص كلمة التوحيد، من نواقضها العملية التحاكم إلى الطاغوت، أن يذهب إلى الطواغيت ويتحاكم إليهم. فإذا ذهب إلى الطواغيت ليتحاكم إليهم سواء كانت دساتير أو أعراف أو قوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى وتحاكم إليها فهذا ليس من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن نواقض التوحيد، نواقض كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، من نواقضها العملية مظاهرة الكفار ضد المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه من نواقض التوحيد، من نواقض كلمة التوحيد، من نواقض لا إله إلا الله. فقد يأتي الإنسان بلا إله إلا الله ويأتي بشروطها وأركانها، ولكن يتلبس بناقض من نواقض التوحيد فيخرج من الإسلام ولا يكون من المسلمين بل يكون من المشركين أو من الكفار، فيجتنب المسلم هذه الأمور. هذا باختصار درس التوحيد الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه لا إله إلا الله معناها، أركانها، شروطها، نواقضها، يعني مجمل الأحكام. وكثير من الأحكام نجدها في كتب العقيدة. صلى الله سبحانه وتعالى فقنا لطاعته، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.